في خلافة أبي جعفر المنصور، ومات في خلافته سنة 44، وكان صارما عفيفا ثقة فقيها. الإمام البخاري بيحتج بقضائه بالوعد في ترجيح مذهبه، قال: وقضى ابن شبرمة بالوعد، يجعله دينا يعني، فقال: أدخلني على عيسى فأعظه. عيسى هو ابن موسى ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس ابن أخي المنصور، وكان أميرا على الكوفة إذاك، وابن شبرمة هو القاضي وعيسى هو الأمير، فأراد إسرائيل أبو موسى أن يتوسط ابن شبرمة عند عيسى ليدخله عليه ليعظه، فكأن ابن شبرمة خاف عليه، أي خاف على إسرائيل، يقتل يضرب يحبس، لأن الأمراء في ذلك الوقت كان كثير منهم من أهل البطر. ولا يقبلون النصح، ومع يعني عفة وفقه وأمانة ابن شبرمة تولى القضاء يجتهد في الإصلاح ما استطاع، ولكن إذا غلب على ظنه أذى معتبر يحصل للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، كان ذلك عذرا في سقوط الوجوب. قال: أي فلم يفعل، أي فلم يدخله على عيسى بن موسى، ولعل سبب خوفه عليه أنه كان صادعا بالحق، فخشي أنه لا يتلطف بعيسى فيبطش به لما عنده من غرة الشباب وغرة الملك. سبحان الله، هذه النوعية من الناس إذا اجتمع لها ذلك مع قلة ديانة كان بطشهم وظلمهم وعدوانهم وبغيهم شديدا. قال ابن بطال: دل ذلك من صنيع ابن شبرمة على أنه من خاف على نفسه سقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكانت وفاة عيسى المذكور في خلافة المهدي سنة 68. قوله: لما سار الحسن بن علي إلى معاوية بالكتائب، في رواية عبد الله بن محمد بن سفيان في كتاب الصلح، يعني من صحيح البخاري، استقبل والله الحسن ابن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال. الناس كانت تحب الحسن حبا عظيما، فاجتمع له أعداد هائلة، خصوصا بعد مقتل أبيه، وقد شعروا بأن عليا كان مظلوما، ومعاوية وعمر بن ياسر قتل في وقعة صفين، فاجتمع مع علي رضي الله عنه كل أهل بدر بعد وقعة صفين لقتل عمار رضي الله عنه، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: تقتل عمارا فئة باغية، كما ذكر غير واحد. وزاد إقبال الناس على الحسن بعد أن بويع له بعد موت أبيه رضي الله عن جميعهم. والحسن ابن علي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الخامس، وذلك لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا، أي الخلافة الراشدة على منهاج النبوة كما في الحديث الآخر، ثم تكون ملكة. فدل ذلك على أن الستة أشهر تكملة الثلاثين سنة التي تولاها الحسن كانت خلافة، ثم صارت ملكا بعد ذلك، وإن كان ملكا عادلا. ربما كان المناسب للناس الملك العادل، لأن اتساع الرقعة واختلاف الناس وولود أهل الأهواء لا يطيعون معه لخليفة، وإنما يحتاج الأمر إلى ملك ليكون الملك مطاعا. هل نتصور وضع الخلفاء في زماننا؟ يصلون مع الناس، يخطبون مع الناس، أبوابهم مفتوحة، ليس لهم بوابون، ليس لهم حراس، ليسوا في مقصورة. أول من اتخذ المقصورة التي تقصر الناس عنه معاوية رضي الله عنه، مع اختلاف الناس ووجود أهل الفساد ووجود أهل البدع الذين يتعبدون بقتل أولياء الله عز وجل وقتل المسلمين من الخوارج وأمثالهم والرافضة وأشباههم وغيرهم من أهل الضلال والبدع، فضلا عن أهل الأهواء من أهل الدنيا. سبحان الله، قدر الله عز وجل للمسلمين ما فيه مصلحتهم وإن كان دون غيره في الفضل، وإن كان ما فيه هذه المصلحة دون غيره في الفضل، فالخلافة أفضل بلا شك. ولكن كما قال، كما روي عن علي رضي الله عنه لمن قال له: لماذا لم تسر سيرة عمر؟ أو لماذا اختلف الناس عليك وليس ولم يفعلوا مع عمر؟ فقال: لأن عمر كان أميرا على مثلي وأنا أمير على مثلك. قال: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال. والكتائب جمع كتيبة، هي طائفة من الجيش تجتمع، وهي فعيلة بمعنى مفعولة يعني مكتوبة، لأن أمير الجيش إذا رتبهم وجعل كل طائفة على حدة كتبهم في ديوانه كذلك. وذكر ذلك ابن التين عن الداودي، ومنه قيل مكتب فلان، مكتب بني فلان. قال: وقوله أمثال الجبال أي لا يرى لها طرف لكثرتها، كما لا يرى من قابل الجبل طرفه. ويحتمل أن يريد شدة البأس. وأشار الحسن البصري بهذه القصة إلى ما اتفق بعد قتل علي رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه لما انقضى أمر التحكيم ورجع إلى الكوفة تجهز لقتال أهل الشام مرة بعد أخرى، فشغله أمر الخوارج بالنهروان كما تقدم، وذلك في سنة 38. ثم تجهز في سنة 39، فلم يتهيأ ذلك لافتراق أهل العراق عليه. ثم وقع الجد منه في ذلك في سنة 40، فأخرج إسحاق من طريق عبد العزيز بن سياه قال: لما خرج الخوارج قام علي فقال: أتسيرون إلى الشام وترجعون إلى هؤلاء الذين خلفوكم في دياركم؟ قالوا: بل نرجع إليهم. يعني أهل الشام أقل ضررا من الخوارج. هؤلاء يستبيحون الدماء والأعراض والأموال لأنهم يكفرون المسلمين. وأهل الشام في النهاية أهل بغي عدول، يعرفون حدود معاملة المسلم. قال فرجع، فذكر قصة الخوارج. قال فرجع علي إلى الكوفة، فلما قتل واستخلف الحسن وصالح معاوية كتب إلى قيس بن سعد بذلك، فرجع عن قتال معاوية. يعني كان هناك من يريد أن يقاتل مع الحسن ضد معاوية القيس، ومنهم قيس ابن سعد بن عبادة والله أعلم. وأخرج الطبري بسند صحيح عن يونس ابن يزيد عن الزهري قال جعل علي على مقدمة أهل العراق قيس بن سعد ابن عبادة، وكانوا 40,000 بايعوه على الموت. فقتل علي فبايعوا الحسن بن علي بالخلافة، وكان لا يحب القتال، ولكن كان يريد أن يشترط على معاوية لنفسه، يعني شروطا تحفظ له حقه وحق من معه، وأيضا أن يكون هو الخليفة بعد معاوية لأنه كان قبله. فعرف أن قيس بن سعد لا يطاوعه على الصلح، فنزعه وأمر عبد الله بن عباس، فاشترط لنفسه كما اشترط الحسن، يعني شروطا في حقوقهم، ولكن الظاهر أنه ليس أن يكون له الخلافة بعد الحسن، ولكن اشترط شروطا يعني لإثبات الحقوق. اشترط أموالا معينة ينفقها على الناس الذين تضرروا من القتال ليطيب نفوسهم بذلك، ليهون عليهم الأمر، أمر الصلح الذي كان كثير من الناس لا يريده، على رأي علي رضي الله عنه، فإنه كان أشد الناس في رفض الصلح. وكان الحسين رضي الله عنه يعينه على رأيه ذلك، والحسن يثبطه عن القتال. فسبحان الله، كل ميسر لما خلق له. وأخرج الطبري من طريق إسماعيل بن عباس، من طريق إسماعيل بن راشد قال بعث الحسن قيس بن سعد على مقدمته في 12,000، يعني من 40. فسار قيس إلى جهة الشام، وكان معاوية لما بلغه قتل علي خرج في عساكر من الشام، وخرج الحسن بن علي حتى نزل بالمدائن، ووصل معاوية إلى مسكن مكان يعني. وقال ابن بطال ذكر أهل العلم بالأخبار أن عليا لما قتل سار معاوية يريد العراق، وسار الحسن يريد الشام، فالتقيا بمنزل من أرض الكوفة، فنظر الحسن إلى كثرة من معه فنادى يا معاوية إني اخترت ما عند الله، فإن يكن هذا الأمر لك فلا ينبغي لي أن أنازعك فيه، وإن يكن لي فقد تركته لك رضي الله عنه. فكبر أصحاب معاوية. رضي الله تعالى عن حسن. وقال المغيرة عند ذلك أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد. وقال في آخره فجزاك الله عن المسلمين خيرا، انتهى. وفي صحة هذا نظر من أوجه. الأول أن المحفوظ أن معاوية هو الذي بدأ بطلب الصلح كما في حديث الباب. الثاني أن الحسن ومعاوية لم يتلاقيا بالعسكرين حتى يمكن أن يتخاطبا، وإنما تراسلا، فيحمل قوله فنادى يا معاوية على المراسلة، ويجمع بأن الحسن راسل معاوية بذلك سرا فراسله معاوية جهرا. والمحفوظ أن كلام الحسن الأخير إنما وقع بعد الصلح والاجتماع كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في الدلائل من طريقه ومن طريق غيره بسندهما إلى الشعبي، قال لما صالح الحسن بن علي معاوية قال له معاوية قم فتكلم، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن أكيس الكيس التقى، وإن أعجز العجز الفجور، ألا وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لامرئ كان أحق به مني أو حق لي، تركته لإرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم رضي الله عنه، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، ثم استغفر ونزل. سبحان الله، كان فعلا متاعا إلى حين، 20 سنة من الأمن وقلة الفتن والاقتتال، فلما تولى يزيد رجعت الفتنة تطل برأسها. هذه الآثار تدل على أن معاوية رضي الله عنه بعد مقتل علي صار يطالب بالخلافة، لأنه ظاهر أن الحسن قال هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية، لم يعد هناك الخلاف حول دم عثمان. وسبحان الله أن معاوية لما تملك ترك المطالبة بقتل عثمان بدم عثمان، لأن الأمور بالفعل مات فيها من مات ولم تكن هناك بينات، فدل ذلك على صواب قول علي رضي الله عنه. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستدل بمدح النبي صلى الله عليه وسلم للحسن على الصلح أن هذا القتال لم يكن مأمورا به، وهذا كلام مخالف لظاهر الكتاب والسنة رغم منزلة شيخ الإسلام. هو يرجح أن الصواب ترك القتال، وإلا لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي بترك القتال. نقول أولا إن هذا القتال غير مأمور به ليس بصحيح، لأن الله عز وجل قال فقاتلوا التي تبغي، وعلي رضي الله عنه ثبتت بيعته ووجبت طاعته، وإذا أمر بالقتال وجب القتال بأمر الله عز وجل في ذلك، وكان هو الصواب في وقته، وكان محقا فيما يطلب به من خلفه طلحة والزبير وعائشة أولا، ثم معاوية وعمر بن العاص ومن معهما ثانيا. ولذلك نقول كان علي مصيبا، وأما فعل الحسن فهو رضي الله عنه الذي تنازل عن حقه، فلا يقال إن ذلك ليس أن هذا القتال ليس مأمورا به. الأمير واجب الطاعة هو الذي ترك القتال ولم يأمر به وقبل الصلح، فدل ذلك على وجوب طاعته في ذلك، فهذا لا يدل على خطأ علي رضي الله عنه. علي مصيب في وقته والحسن مصيب في وقته، وذلك أن الفتن عندما تكثر حتى ولو انتصر أصحابها، انتصر أحد الفريقين المحق، لكن على حساب قتل مئات الألوف، هذه الجبال الكتائب أمثال الجبال، لو أنها قتلت ليتم الأمر لمعاوية، فمن سيكون لضرار المسلمين يدفع عنهم أعداءهم، ومن سيكون قائما بالجهاد في سبيل الله. لو تصورنا أن هذه الكتائب تقتل وينتهي أمرها، ولو تصورنا العكس أن الحسن ينتصر على معاوية ويقتل من معه، قد قتل في صفين نحو من 70,000 أو أقل أو أكثر، وقتل في الجمل نحو من 30 أو 36,000. فمن يكون للناس في دينهم ودنياهم، في فتياهم وروايتهم وقضائهم وجهادهم؟ هذه المصالح عندما تعظم الفتنة تضيع. فلذلك كان الأمر في زمن علي رضي الله عنه كان هو الواجب، ليتعلم الناس كيف قتال أهل البغي، ويتعلم الناس وجوب الطاعة. وكما ذكرنا قد أجمع المسلمون من أهل السنة وهم المعتد بهم، بل وغيرهم على الخوارج، يعني الرافضة متفقون على إمامة علي رضي الله تعالى عنه. الآن بعد أن كان علي، من كان معاوية يخالف، هو لم يطلب الخلافة ولم ينازع علينا الخلافة حياة علي، ولكن يبدو أنه بدأ ذلك بعد قتل علي أو بعد الحكم من الحكمين. أما قبل ذلك فلم يكن إلا خارجا عن طاعة علي دون إرادة خلعه، وإنما يريد القصاص من قتلة عثمان. وتبين بعد الزمن أن وجهة نظر عليه الصواب. قال: وأخرج يعقوب بن سفيان، ومن طريقه أيضا البيهقي في الدلائل من طريق الزهري، فذكر القصة وفيها. فخطب معاوية ثم قال: قم يا حسن فكلم الناس. فتشهد ثم قال: أيها الناس، إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا. أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هداكم بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي هدى الله الناس به. وحقن دماءكم بآخرنا، يعني نفسه. وإن لهذا الأمر مدة، والدنيا دول. وذكر بقية الحديث. الثالث، يعني من وجوه ضعف الأثر الذي ذكره ابن بطال عن أهل العلم بالأخبار دون أن يحدد، قال: أن الحديث لأبي بكرة لا للمغيرة، اللي هو بتاع إن ابني هذا سيد، من كلام أبي بكرة وليس من المغيرة، ليس من رواية المغيرة. لكن الجمع ممكن بأن يكون المغيرة حدث به عندما سمع مراسلة الحسن بالصلح، وحدث به أبو بكرة بعد ذلك. وقد روى أصل الحديث جابر، أورده الطبراني والبيهقي في الدلائل بسند من فوائد يحيى بن معين بسند صحيح إلى جابر. طبعا هذا الحديث من دلائل نبوة الظاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن غيب يقع بعد 30 سنة من موته، وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: وأورده الضياء في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين. وعجبت للحاكم في عدم استدراكه مع شدة حرصه على مثله. يعني الحاكم بيقول لم يخرجاه، أي من حديث جابر، اكتفى المرادي بأنهما خرجه من حديث أبي بكر. قال ابن بطال: سلم الحسن لمعاوية الأمر وبايعه على إقامة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ودخل معاوية الكوفة وبايعه الناس، فسميت سنة الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب، وبايع معاوية كل من كان معتزلا للقتال كابن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة، وأجاز معاوية الحسن بثلاثمائة ألف وألف ثوب وثلاثين عبدا ومائة جبل، وانصرف إلى المدينة. ثلاثمائة ألف دينار. كما ذكرنا الحسن كان من أزهد الناس في الدنيا، ومن علامات زهده العظيم أنه زهد في الملك وزهد في الخلافة لحقن دماء المسلمين رضي الله تعالى عنه، ولكن أراد هذه الأموال لتسكين الفتنة لئلا يتطلع إناس إلى استمرار القتال، لأنهم قد بذلوا كثيرا من أموالهم ومن دمائهم ودماء أقاربهم وأصحابهم، فكان هذا المال مستخدما في تسكين الفتنة. قال: وولى معاوية الكوفة، معاوية الكوفة المغيرة بن شعبة، والبصرة عبد الله بن عامر، ورجع إلى دمشق. وقوله في الحديث قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي، أي لا تدبر، حتى تدبر أخراها. أخراها دي الطائفة الأخرى، أي التي تقابلها، ونسبها إليها لتشاركهما في المحاربة. وهذا على أن يدبر من أدبر، اللي هي بالفعل الرباعي يعني. ويحتمل أن يكون من دبر يدبر، أن يقوم مقامها، يقال دبرته إذا بقيت بعده. هو من الإدبار الظاهر فيها حتى تدبر أخراها، الطائفة الأخرى تدبر يعني مش هيتهزموا يعني. تقدم في رواية عبد الله بن محمد في الصلح: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها، وهي أبيض. هذه الرواية لتوضح أن ما فيش احتمال إلا أنها بمعنى الإدبار يعني. قال عياض: هي الصواب، ومقتضاه أن الأخرى خطأ وليس كذلك، بل توجيهها ما تقدم. يدبر أن يقوم مقامها، عشان لها وجه ايه؟ ان هو يقوله فمن لضرار المسلمين، يعني ان القضية لو احنا بقى لا تدبر حتى تقوم الاخرى مقامها تبقى بعدها، يعني عشان مش هتدبر لغاية ما نقتلهم كلهم، فيبقى ده الوجه يعني ان هو بيقوله طب من لضرار المسلمين. وقال الكرماني: احتمل أن أيضا أن تراد الكتيبة الأخيرة التي هي من جملة تلك الكتائب، أي لا ينهزمون بأن ترجع الأخرى أولى. هذا ليس ظاهرا، تدبر أخراها يعني أخراها تصبح هي الأولى، وده مش ظاهر الكلام خالص. قال معاوية: من لضرار المسلمين، أي من يكفلهم إذا قتل آباؤهم. قال معاوية: من لضرار المسلمين، اعتاد في الصلح فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، يعني معاوية أي عمرو، إذا قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ يشير إلى أن رجال العسكرين معظم من في الإقليمين الشام والعراق، الدليل على اهتمامه بشأن المسلمين، وأن كلا من الطائفتين لم تكن تكفر الأخرى، بل كانوا يعاملونهم معاملة المسلمين ويبحثون عن مستقبل ذراريهم ونسائهم. قال: فإذا قتلوا ضاع أمر الناس وفسد حال أهلهم بعدهم وذراريهم. والمراد بقولهم ضيعتهم من لي بضيعتهم الأطفال والضعفاء، سموا باسم ما يؤول إليه أمرهم، لأنهم إذا تركوا ضاعوا لعدم استقلالهم بأمر المعيش. والله إن هذا لنظر عظيم الحسن في مصلحة المسلمين. وفي رواية الحميدي عن سفيان في هذه القصة: من لي بأمورهم؟ من لي بدمائهم؟ من لي بنسائهم؟ يعني من الذي سيحفظ دماءهم من أعدائهم؟ وأما قوله هنا في جواب قول معاوية: من لذرار المسلمين، لذراري المسلمين، فقال أنا، فظاهره يوهم أن المجيب بذلك عمرو بن العاص، ولم أرى في طرق الخبر ما يدل على ذلك. فإن كانت محفوظة فلعلها كانت فقال أن، يعني ده مين ده؟ كيف قالها عمرو على سبيل الاستبعاد. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في بعث ذات السلاسل، فذكر أخبارا كثيرة من التاريخ إلى أن قال: وكان قيس بن سعد ابن عبادة على مقدمة الحسن بن علي، فأرسل إليه معاوية سجلا قد ختم في أسفله، فقال: اكتب فيه ما تريد فهو لك. بعث له كتاب سجل ماضي خاتم على اخره، ها، على بياض فعلا. فقال له عمرو بن العاص: بل نقاتله. فقال معاوية: وكان خير الرجلين على رسلك يا ابا عبد الله، لا تخلص الى قتل هؤلاء حتى يقتل عددهم من اهل الشام، فما خير الحياة بعد ذلك؟ وإني والله لا أقاتل حتى لا أجد من القتال بدا. وذا يقوي إن الذي قال ذلك هو عمرو بن العاص، مع إنه ترجح لديه إنه لازم يتقتلوا كله. وعندي وجه آخر والله أعلم، أنه أنا، يعني أنا أساعد على الصلح، لأن هذا هو الذي يحفظ ضراري المسلمين. ولكن طبعا الروايات اللي فيها وكان خير الرجلين يدل أن عمرو بن العاص كان أرغب في القتال مهما كانت النتائج. وإن كان ذلك اجتهادا، لأن عمرو بن العاص عند وفاته ذكر حال جاهليته وما كان فيها من شر، ثم كان ذكر إسلامه وما كان فيه من خير، ثم قال: ثم وقعت أمور لا ندري ما الله صانع فيها. يعني كان خائفا أيضا، لا ليس نادما جازما بأنه مخطئ، ولكن لا يدري أمصيب أم مخطئ بعد أن وصلت الفتنة إلى ما وصلت. قال: فقال عبد الله بن عامر عبد الرحمن ابن سمرة: نلقاه فنقول له الصبح، أي نشير عليه بالصبح. وهذا ظاهره أنهما بدأ بذلك. والذي تقدم في كتاب الصلح أن معاوية هو الذي بعثهما، يمكن الجمع بأنهما عرض أنفسهما فوافقهما، ولفظه هناك: فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، اللي هم في النهاية أقارب معاوية، أي ابن عبد مناف بن قصي. طبعا عبد مناف ده اللي بيجتمع فيه بنو هاشم وبنو عبد شمس، بنو نوفل وبنو المطلب، دول الأربعة أبناء لعبد مناف. قال: زاد الحميدي، يعني عشان النقطة دي نعرف ان الجزء القبلي كان مؤثرا الى درجة ما. قال: طبعا هو بنو عبد شمس اللي هم بنو أمية منهم، أمية ده يعني من عبد شمس، هم ناس قادة في يعني في يعني تدبيرهم الأمور، عندهم قوة وقدرة. قال سفيان، قال زاد الحميدي في مسنده عن سفيان بن حبيب بن عبد شمس، قال سفيان: وكانت له صحبة، يعني من الصحابة اللي هو عبد الرحمن بن سمرة. قلت: وهو راوي حديث لا تسأل الإمارة. قال: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة فإنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. قال: نعمة لا تسأل الإمارة فإنها يوم القيامة خزي وندامة. قال: وعبد الله بن عامر ابن كريز زاد الحميدي ابن حبيب ابن عبد شمس، وقد مضى له ذكر في كتاب الحج، وهو الذي ولاه معاوية البصرة بعد الصلح. وبنو حبيب ابن عبد شمس بنو عم بني أمية ابن عبد شمس، ومعاوية هو ابن أبي سفيان صخر ابن حرب ابن أمية، يعني أمية هو جد أبي سفيان، يبقى جد ثالث لمعاوية. سبحان الله، الدولة نسبت لمن؟ لهذا الجد البعيد، يعني اسم الدولة الأموية. فقال معاوية: اذهب إلى هذا الرجل فعرض عليه أي ما شاء من المال، وقول له، قول له يعني أي في حقن دماء المسلمين بالصلح، واطلب إليه أي اطلب منه خلعه نفسه من الخلافة وتسليم الأمر لمعاوية، وابذل له في مقابل ذلك ما شاء. فقال لهم الحسن بن علي: إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا، ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ من الذي يضمن؟ قال: نحن لك، نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به، فصالحا. قال ابن بطل: على أن معاوية كان هو الراغب في الصلح، وأنه عرض على الحسن المال ورغبه فيه وحثه على رفع السيف، وذكره ما وعده به جده صلى الله عليه وسلم من سيادته في الإصلاح. فقال له الحسن: إن بنو عبد المطلب أصبنا من هذا المال، أي إن جبلنا على الكرم والتوسعة على أتباعنا من الأهل والموالي، وكنا نتمكن من ذلك بالخلافة حتى صار ذلك لنا عادة. وقوله: إن هذه الأمة، العسكرين الشامي والعراقي، قد عافت في دمائها، أي قد قتل بعضهم بعضا، فلا يكفون عن ذلك إلا بالصفح عما مضى منهم والتألف بالمال. فأراد الحسن بذلك كله تسكين الفتنة وتفرقة المال على من لا يرضيه إلا المال، فوافقه على شرط على ما شرط من جميع ذلك، والتزم له من المال في كل عام والثياب والأقوات ما يحتاج إليه لكل من ذكر. قولوا من لي بهذا، أي من يضمن لي الوفاء من معاوية. فقالوا نحن نضمن، لأن معاوية كان قد فوض له ما ذلك. ويحتمل أن يكون قوله أصبنا من هذا المال، أي فرقنا منه في حياة علي رضي الله عنه وبعده، ما رأينا في ذلك صلاحا، فننبه على ذلك خشية أن يرجع عليه بما تصرف فيه. يعني يقول له أنتوا فلوس المسلمين تصرفتوها في كذا، يوم يقول له طب ليس الظاهر والأول. وفي لأن هو مش بيقول له أنا مش حاسبك على اللي فات ده، بيقول له هات اللي أنت عايزه خده، يعني زيادة على اللي أنت ما قالوش أنت أنفقت إيه. حسين أين كان؟ حسين كان مع أخيه، وكان لا يرى الصلح، ولكنه التزم كقول الحسن وهو الخليفة. هذا دليل على جواز أن تكون الخلافة مؤقتة، لأنه إذا تنازل عنها الخليفة قبل موته فقد صارت الخلافة مؤقتة. والأمر مبني على العقد، لذلك لا نرى مانعا من تأقيت مدة الرئاسة في الدولة الإسلامية أو الخلافة إذا كانت المصلحة في ذلك. ولا شك أن مع ضعف الدين وكثرة الفتن والخوف من الاستبداد أن التوقيت فيه مصلحة في زماننا، وإن لم يكن ذلك هو المثالي الأفضل، لأن الأصل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو السمع والطاعة لمن تولى الأمر، ولم يأمره بأن يخلع نفسه، ولكن مدحه للحسن في خلعه لنفسه بعد أن ثبتت له الخلافة للإصلاح بين المسلمين دل على جواز ذلك. قال في رواية إسماعيل ابن راشد عند الطبري: فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبد الله بن سمرة ابن حبيب، كذا قال عبد الله، وكذا وقع عند الطبراني والذي في الصحيح أصح. يبقى عبد الرحمن بن سمرة مش عبد الله بن سمرة، ولعل عبد الله كان مع أخيه عبد الرحمن. قال: فقدم على الحسن بالمدائن فأعطياه ما أراد وصالحاه على أن يأخذ من بيت المال، بيت مال الكوفة، 5000 في أشياء اشترطها، ومن طريق عوانة ابن الحكم نحوه وزاد. وكان الحسن صالح معاوية على أن يجعل له ما في بيت مال الكوفة، وأن يكون له خراج دار أبجرد، كان في أرض فارس. وذكر محمد بن قدامة في كتاب الخوارج سيد قوين إلى أبي بصرة أنه سمع الحسن بن علي يقول في خطبته عند معاوية: إن اشترطت على معاوية لنفسي الخلافة بعده، وده شرط إضافي إلى شرط الأموال. ولذلك يقول من يتهم أن معاوية سمى الحسن وقتله لأجل ذلك، أقول من يتهم، لأن هذا من يعني يشبه أن يكون من ضلالات الروافض ودخلت عند على بعض الناس. وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح إلى الزهري قال: كاتب الحسن بن علي معاوية واشترط لنفسه، فوصلت الصحيفة لمعاوية وقد أرسل إلى الحسن يسأله الصلح، ومع الرسول صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها، وكتب إليه: أن اشترط ما شئت فهو لك. فاشترط الحسن أضعاف ما كان سأله أولا. فلما التقيا وبايعه الحسن سأله أن يعطيه ما اشترط في السجل الذي ختم معاوية في أسفله، فتمسك معاوية إلا ما كان الحسن سأله أولا، احتج بأنه أجاب سؤاله أول ما وقف عليه، فاختلف في ذلك فلم ينفذ للحسن من الشرطين شيء. وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق عبد الله بن شوذب قال: لما قتل علي سار الحسن بن علي في أهل العراق ومعاوية في أهل الشام، فالتقوا فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن من بعده، فكان أصحاب الحسن يقولون له: يا عار المؤمنين، حدش يسلم أبدا من يريد الصلح ومنع سفك الدماء، هيجد من يطعن عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابني هذا سيد، ويقول له: يا عار المؤمنين. في ناس دايما يعني سيئة، فيقول: العار خير من النار. لو ده عار، وهي والله ليس بعار، بل لا يزال الحسن سيدا بهذا الذي فعله. قال الحسن هو البصري، وقع في رجال البخاري الحسن، يقول في ترجمة حسن بن علي بن أبي طالب عند أبي الوليد اللواء الباجي، ما نصه أخرج البخاري قول الحسن: سمعت أبا بكر، فتأوله الدارقطني وغيره على أنه الحسن بن علي، لأن الحسن البصري عندهم لم يسمع من أبي بكر، وحمله ابن المديني والبخاري على أنه الحسن البصري. قال الباجي: وعندي أن الحسن الذي قال سمعت هذا من أبي بكر إنما هو الحسن بن علي، انتهى. وهو عجيب منه، فإن البخاري قد أخرج متن هذا الحديث في علامات النبوة مجردا من القصة من طريق حسين بن علي الجعفي عن أبي موسى وهو إسرائيل بن موسى عن الحسن عن أبي بكر، يعني صريح نصا، لا عن الحسن عن أبي بكر. وأخرجه البيهقي في الدلائل من رواية مبارك بن فضالة ومن رواية علي بن زيد، كلاهما عن الحسن عن أبي بكر. وزاد في أخره قال الحسن: فلما ولي ما أهريق في سببه محجمة من دم. ما أهريق في سببه يعني ما لم يسفك دم في الحسن رضي الله تعالى عنه. الحسن القائل هو البصري، والذي ولي هو الحسن بن علي، وليس الحسن بن علي في هذا رواية. وهؤلاء الثلاثة إسرائيل ابن موسى ومبارك بن فضالة وعلي بن زيد لم يدرك واحد منهم الحسن بن علي، وقد صرح إسرائيل بقول سمعت الحسن، وذلك فيما أخرجه الإسماعيلي. سنديه عن أبي موسى وهو إسرائيل: سمعت الحسن قال سمعت أبا بكر. وهؤلاء كلهم من رجال الصحيح، وصلت من شيوخ مسلم. يبقى اللي قالوا أن الحسن البصري لم يسمع من أبي بكر أخطأوا، لأن الإسناد صحيح. وده المثال للروايات التي فيها عنعنة عن بعض المدلسين في الصحيحين، يكون لهم طرق أخرى يثبت فيها السماع. وقد استشعر ابن التين خطأ الباجي فقال الداودي: الحسن مع قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين، لا يشك في سماعه منه، وله مع ذلك صحبة. قال ابن التين: الذي في البخاري إنما أراد سماع الحسن ابن أبي الحسن البصري من أبي بكر، وهذا الصحيح. قلت: ولعل الداودي إنما أراد رد توهم من يتوهم أن الحسن بن علي أنه الحسن بن علي، فدفعه بما ذكر وهو ظاهر. وإنما قال ابن المديني ذلك لأن الحسن كان يرسل كثيرا عمن لم يلقهم بصيغة عن، فخشي أن تكون روايته عن أبي بكرة مرسلة. فلما جاءت هذه الرواية مصرحة بسماعه من أبي بكرة ثبت عنده أنه سمعه منه.